ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذه أخت سائلة تقول بأن لها 5 خوات وهي السادسة، ولهم والدة كبيرة في السن. الحقيقة هذه السائلة تذكر سؤال غريب وتقول بأن أخواتها يحرضون الوالدة عليها وبالأقاويل، وتقول بأن والدتي تطردني ولا ترضى أن تقبل مني الهدية. ما حكم عمل هؤلاء الأخوات وما توجيهكم؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما الأخوات اللاتي يحرضن أمها عليها فقد أسأنا من وجهين. الوجه الأول أن هذا قطيعة للرحم وتفريق بين الأرحام، ومن قطع رحما قطعه الله. وثانيا أن هذا من النميمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وقال أيضا: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فهن قد عرضن أنفسهن لهذا الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والواجب عليهن التوبة إلى الله وإصلاح ما أفسدنه بين الأم وبنتها. أما بالنسبة للأم فإني أنصحها أن لا تقبل من هؤلاء البنات قولا بالنميمة، لقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. جزاك الله خير. وأنصح أيضا الأخت التي تحرض والدتها عليها أن تستمر في صلة أمها وأن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل. وإذا اتقت الله وقامت بما يجب من الصلة، فقد قال الله تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. ستكون العاقبة لها على أخواتها إن شاء الله. قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.